وسلم أما بعد، ففي الأصل كان هذا اللقاء يفترض أن يكون مع شيخنا فلاح إسماعيل عافاه الله وشافاه، إلا أنه أصيب بوعكة اضطر معها أن يتخلف، فأحببنا مذاكرة واستثمارا باستماع الإخوان أن نتذاكر فيما عافاه أن يكون نافعا لنا وقربة إلى الله عز وجل. ومع هذا فإني أستمع الأخوة الحضور الذين قصدوا الشيخ فلاح بعينه، من أراد منهم أن يوفر وقته ويشغل بأمر آخر وأدى له نفعا فلا بأس عليه أن ينصرف راشدا مشكورا. وأشرع أنا في بعض المقصود من المذاكرة، والله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يريد. فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى متوكلا عليه، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث بالحنيفية السمحة والملة الكاملة والدين القويم الشامل لبيان سبل الخير والشامل لبيان سبل الشر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما بعث الله من نبي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فمن مقصود رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيان سبل الشر المهلكة للدين وتحذير المسلمين منها. فبعثته صلى الله عليه وآله وسلم تضمنت بيان الشفاء وتشخيص الداء، وليس تشخيصه فحسب بل وسبل معالجته ومواجهته. وإن المسلم الموفق المهتدي المخلص الحريص على إصلاح قلبه ونفسه واهتدائه هو الذي يبني أموره في تدينه على الاعتصام الحق بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فخذ مثلا الحديث المشهور الجامع الذي يكثر ترداده وتكراره، ألا وهو حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليكم السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فهذا الحديث على وجازة ألفاظه كفيل وحده لمن تعقله وتفهمه ووفق بأن يتخذه سبيل هداية واعتصام أن يكفيه في سبيل الاهتداء والاستقامة وأصول الفهم للدين والحذر من الشروح ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ففيه الدلالة على جماع أصول الخير من لزوم الجماعة المسلمة الظاهرة وإمامهم والاعتراف له بحقه الشرعي بالولاية، ولازم هذا الاعتراف عملا من عدم المنازعة والمشاغبة والمعارضة، ولزوم جماعة المسلمين العامة الذين هم عموم المسلمين الآباء والأعمام والأخوال والعمات والأبناء والإخوان، المجتمع المسلم الذي يشهد بالشهادتين ويتردد رجاله على المساجد، لزومه بعدم خيانته بعقد الاجتماعات بعيدا عن ناظريه على وجه غير مشروع، وعدم اعتبار أنفسنا أننا قياداته السلطانية التي يجب أن يرجع إليها في شؤونه وأمر دينه، وألا نعامله معاملة من يريد الإحاطة به ليستفيد من ماله أو صوته، فإن هذا من خيانة جماعة المسلمين. فهذين أصلين عمليين عظيمين تضمنهما هذا الحديث، فيهما السلامة الظاهرة للمجتمع المسلم من جهة الأمن ومن جهة الانضباط، لزوم جماعة المسلمين ولزوم طاعة إمام المسلمين وعدم الخروج عليه. هذين أمرين عمليين يحصل بهما انضباط تام وخير عميم لكل مجتمع مسلم يلتزم بهذين الأصلين العمليين. وهنا أيضا في هذا الحديث حديث العرباض الذي كما قلت على وجازة ألفاظه واختصاره ففيه أيضا الإشارة إلى أصلين علميين ينضبط بهما اعتقاد المسلم وتدينه وفهمه للدين واهتداؤه وعبادته وسلوكه وأخلاقه. ذلك متضمن في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فالاعتصام بالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح هو السبيل للنجاة والاهتداء والخير. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم، وهذا أسلوب من أجل التحذير والتأكيد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بسنتي، ولم يذكر هنا صلى الله عليه وسلم القرآن، هنا قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لم يقل القرآن، لم يذكر القرآن كالنصوص الأخرى كالأحاديث الأخرى مثل قول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. هناك ذكر القرآن، هنا ذكر السنة فقط، وذلك لأن المتمسك بالسنة متمسك بالقرآن، وليس كل متمسك بالقرآن متمسك بالسنة، بل يوجد طائفة قرآنية تزعم أن لا حاجة إلى السنة، بل يوجد طائفة أخرى هي أقرب إلى الحركات الإسلامية يرفع رايتها الغزالي ومن شايعه من معهد الفكر الإسلامي العالمي، يزعمون أن السنة إنما يجب أن تؤخذ فيما وافقت فيه القرآن، وكأن هناك معارضة بين القرآن والسنة، والمعارضة في الحقيقة إنما هي بين الأهواء وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عطف صلى الله عليه وسلم قوله وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم الأربعة الصحابة الكرام الكبار: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا حق، أي الرجوع إليهم وإلى فهمهم للدين، راجع لكونهم علماء من أصحابه، لا لأنهم تولوا السلطنة والخلافة من بعده. ولذلك اتفق أهل العلم على الاهتداء لأقوالهم حتى قبل أن يتقلدوا الخلافة، وجتاهم صلى الله عليه وآله وسلم بوصفهم بالرشد الذي هو ضد الغي، وبالاهتداء الذي هو ضد الضلال، وجعل لاختياراتهم العلمية وفتاواهم وأحكامهم منزلة في فهم الدين، وجعل اعتبارا شرعيا لفهمهم للقرآن والسنة، وألزم بالاهتداء والاقتداء بهذا الفهم. وليس هذا مختصا بهم رضي الله عنهم وأرضاهم، بل هو عام فيمن حاز وصفهم من الرشد والاهتداء من أئمة السنة من سائر الصحابة والتابعين، كما هو معلوم تفصيله في النصوص الأخرى، إذ أن هذا النص، أعني حديث العرباض، بالنسبة لسائر النصوص المفصلة يعتبر محكما لا يتطرق إليه تشابه البتة، وباقي النصوص في السنة في السمع والطاعة لولاة الأمور والأمر بلزوم الكتاب والعترة وغير ذلك مؤكدة للعموم والإجمال الواقع في هذا الحديث الجامع. ولما كانت المعارضة بهذين الأصلين العلميين في فهم الدين والاهتداء كثيرة من الأهواء، وأعداء الاعتصام بهذا الأصل كثيرون، قال صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ. والناجذ كما هو معلوم هو أقوى الأسنان، ويستعمله الإنسان في نهس اللحم، فحتى على الأخذ بصدق وبقوة وبصبر بهذا الأصل المحكم المتين وعدم الالتفات إلى أي معارض، فطوبى لعبد وقع هذا الحديث من قلبه موقعه ثم بنى تدينه وفهمه في كل مسألة بعد ذلك في الدين عليه واضعا إياه نصب عينيه. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. فالأول وصف لما يؤول إليه حال المسلمين بسبب المخالفة للكتاب والسنة والمعاصي الاختلاف، ووصفه صلى الله عليه وسلم بأنه كثير. ووقوع الاختلاف هذا الذي يفضي إلى التنازع في الدين حرام، وأثره ذهاب قوة الأمة وهيبتها وضعفها عن القيام بواجباتها، كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فإذا كان هذا الاختلاف كثيرا فستكون ثمرته ما يراه المسلم، وقد تقدم في الشطر الأول جماع أصل الخير، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا تحذير من البدع والأهواء، مما يدل على أن البدع والأهواء هي سبب الاختلاف الكثير. فمن أراد أن يتخلص من أسباب الشر فليتوقع البدع ولينهى عنها. فهذا حديث واحد من علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أقام به صلى الله عليه وسلم الحجة، وبين سبيل الخير وسبيل فهم الحق، وبين صلى الله عليه وسلم سبل الشر من الاختلاف والضعف، وبين سبيل الوقاية والاستشفاء منها بترك البدع والأهواء والنهي عنها. وهذا ما بنى أهل السنة دينهم عليه، فاهتدوا وهدوا إلى الحق والخير وكثروه، ونهوا عن الشر وأسبابه وقللوها. ومن عجائب تلاعب الشيطان بالعقول والقلوب في هذا الزمن شغلهم الشاغل بما يسمى بمكائد الأعداء والكفار، وتتبع أخبارهم، وحث عموم المسلمين لمتابعة ما يجري والتفاعل معه، وتبني وجهات نظر الجماعات الإسلامية، حتى وصل الأمر ببعض الدعاة أو من يسمون بالدعاة إلى الله عز وجل في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى أن يعتبر ما يسمى بالفضائيات من نعم الله عز وجل، يقول: لأنها تخولنا أن نتابع أحوال المسلمين. بل ويدعو وفي بيت من بيوت الله تبارك وتعالى إلى تخصيص ربع ساعة من وقت المسلم في اليوم ليجلس عند هذه الفضائيات، فأصبح مثل هذا الكلام يقال في بيت من بيوت الله عز وجل على وجه النصيحة في الدين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وفي مقابل هذه العناية البالغة الفائقة بهذه الأمور السياسية نجد غفلة تامة عما حذر منه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نصا في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، والتي نص صلى الله عليه وآله وسلم تنصيصا يفهمه كل مكلف مهما يكن من مرتبته في العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر البلاء والداء والشر الذي سيحيق بهذه الأمة، ثم يقول: وإياكم ومحدثات الأمور. فهل يملك عاقل أن لا يفهم هذا المعنى الصحيح الذي عليه أهل السنة من في الرسول صلى الله عليه وسلم ويتلقاه من كلامه؟ فأقول: في مقابل هذه العناية البالغة الفائقة بهذه الأمور السياسية نجد غفلة تامة عما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم نصا في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، والتي نص صلى الله عليه وآله وسلم أنها سبب رئيس في الشر والتفرق والاختلاف. وليس الغفلة فقط عن هذا المطلب الشرعي المهم والواجب، بل ومحاربة من يحاول أن يفتح بابه فيعيد النظر في بعض ما يقال أو يكتب باسم الإسلام مما يخالف السنة. وما أحسن المثال الذي ضربه بعض أهل العلم أعني شيخنا ربيع بن هادي حفظه الله تعالى لحال الأمة وأثر البدع فيها. ويقول الشيخ أن حالها كقردة أو شقاء أو وعاء يعب فيه الماء العذب الزلال وفيها خرق، فمتى تمتلئ بهذا الماء إذا كانت هذه الخروق من البدع والأهواء تذهب قواها وتطيش معها حلوم أبنائها؟ فأقول إن الفيصل بين دعاة السنة ودعاة الجماعات والأهواء السياسية أن أهل السنة يقولون إن الأعداء من خارج الأمة لا سبيل لهم إلى التأثير فيها إلا بوجود الخلل والنقص والبدع والمعاصي في داخلها. فتسلط الأعداء الخارجيين هو ثمرة لوجود الوهن في داخل الأمة، كما أن التعامل مع الدول شرعا هو مسؤولية الأنظمة والولاة وليس مسؤولية الأفراد. ولا نقول هذا الكلام بمحض الرأي أو الهوى، إنما عندنا في ذلك برهان من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن القرآن مثلا قول الله تعالى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فإذا وقع ضرر من كيد الأعداء فمعنى هذا أن هناك خلل ونقص في تقوى الله عز وجل والتمسك بالحق. ومن السنة خذ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل أو من قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. رواه أبو داود وأحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه. فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم إلى قصعتها، يقول يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وتأمل هذا الحديث مع قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول وإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة مثل نقلة الحديث الذين يغلطون ويكذبون ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، التطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته، ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. تأمل تمثيل شيخ الإسلام، تأمل هذا شيخ الإسلام من تيمية، هذا له الشيخ ربيع ولا فلان وفلان، هذا شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله. الذين يشككون أو يعرفون يعني الحق بالرجال من هم أكثر الناس في هذا الزمن إلا من رحم الله جل وعلا، هذا شيخ الإسلام يعقد مقارنة بين غزو من كفار إلى بلاد المسلمين وبين البدع وأثرها في بلاد المسلمين. يقول وكان فساده أعظم، أي فساد المبتدع في بثه البدع في الأمة أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، أي الكفار، وهم يفسدون أولا الأموال والأعراض وما يفسدون الدنيا الناس إذا أفسدوا. وأما صاحب البدعة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن هؤلاء الكفار إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا. وأما أولئك أي أهل البدع فهم يفسدون القلوب ابتداء. فأقول فتأمل، انتهى كلامه رحمه الله. فأقول فتأمل هذه المقارنة من هذا الإمام العظيم الراسخ في العلم وممن هو قدوة لكل أهل السنة، يجري مقارنة بين أثر البدع على الدين وأثر الكفار على الدين. وقد ضرب المثل بالكفار حال غزوهم وحال حربهم. فهل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يخون الإسلام وأهله؟ هل هو في غيبة عن نتائج الأعداء ودسائسهم؟ هل هو يحول المعركة من أن تكون مع الكفار إلى أن تكون مع أهل البدع من المسلمين؟ نبئونا بعلم إن كنتم صادقين. إن الكفار حسبهم شرا وهوانا عند الله عز وجل وإثما وضلالا أنهم كفار، لكن مسألة الوقائع والحوادث التي يكون للكفار فيها صلة أو دور أو تأثيرا لها متعلقات شرعية وأحكام دينية لا يجوز الإغضاء عنها استسلاما للعواطف الجياشة المستثارة. ونوضح هذه المسألة بأمور. الأمر الأول أن الواجبات الشرعية على المكلف المسلم في عقيدته وعبادته في إيمانه وعمله وقوله وفعله وجوبا واستحبابا جلها وأصولها وما هو فرض عين فيها متعلقه ما خوطب به المسلم ابتداء في الكتاب والسنة، وأن الماجريات والحوادث لا يخاطب بها المسلم في أصل المخاطبة الشرعية. والجماعات تريد أن تجعل هذا الجنس من المسائل سواء كانت حروبا أو كوارث أو قضايا داخلية تتعلق بعمل مجلس الأمة أو قضايا تثيرها الجماعات مع بعض الماجريات هي أولى من المسائل الشرعية بالعناية دينيا ومتابعة وتفاؤلا، حتى لو كانت مبنية في كثير من الأحيان على تصوير خاطئ للواقع أو أحكام خاطئة أو تعد على حقوق ولاة الأمر الشرعي أو تقديم على أحكام شرعية أهم وأوجب شرعا. كل هذا يفعلونه لزيادة النفوذ السياسي والقوة لتوجهات محددة وقيادات محددة. الأمر الثاني أن الدين يضبط الواجبات ويفرق بين المسؤولية الشرعية الملقاة على عاتق ولاة الأمور والمسؤولية الشرعية على عموم المسلمين. فقرارات الحرب والسلم والعهود والمواثيق وغير ذلك قرارات ومسؤوليات لولي الأمر، وهو الذي يتحمل أعانه الله المسؤولية الشرعية فيها دون غيره من المسلمين، والمسلمون يناصرونه ويطيعونه فيما أصاب به الحق وفي طاعة الله جل وعلا وفي تقييد المباحات وفي الأمور المصلحية العامة، وينصحونه ويبينون له بالطرق الشرعية التي شرعها الله ويكثر بها الخير إذا خالف الشرع. الأمر الثالث تحذير المسلمين من استثمار الجماعات الإسلامية المنحرفة عن السنة للوقائع والأحداث والماجريات والحروب والكوارث في صالح تدعيم أصولها الفاسدة في فهم الدين وجمع أكبر كم من الصدقات التي تعطيها قوة اليد العليا في البلاد المنكوبة والفقيرة وترويج معتقداتها في العلاقة بين الحاكم والمحكوم واستثمار تعاطف الشعوب مع هذه القضايا لصنع قوة ضاغطة مدعمة لقوة هذه الجماعات خاصة في وجوه الأنظمة، مما يعطي لها كقوى سياسية دورا أكبر وأثرا أعظم فضلا عن الفائدة الكبيرة الثمينة من إلهاء الشباب عن التفكير العلمي الجدي في طريقة تدينهم واتباعهم للسنة ومنهج السلف الصالح الذي يصطدم مع ما عليه هذه الجماعات. فنحن نتناول هذه الموضوعات من هذه الحيثيات والجهات الخاصة، وأكررها من جهة واجب المسلم الشرعي، وصلة هذه الموضوعات بتدينه وعقيدته وإيمانه وعبادته وعمله، ومن جهة المسؤولية الشرعية الخاصة لولاة الأمور شرعا في مطالب أعمال الدول والجيوش، ومن جهة الاستثمار التهييجي الغير علمي والغير متزن والذي يحصل من ورائه مفاسد عظيمة خاصة على المتدين في طريقة فهمه للإسلام والدنيا من حوله وانتمائه وغير ذلك. إننا نعتقد جازمين أن واجب المسلم بالأمس الذي كان يعيش فيه المسلم في دول إسلامية هو واجبه اليوم تجاه الحروب والكوارث والحوادث في البلدان وما تتصرف به الدولة الإسلامية، وأن العلماء في تلك الدول سواء كانوا أعني الدول القديمة لما في مختلف عصور الإسلام الدول الإسلامية كيف كان حال العلماء المسلمين وموقفهم من جهة الحروب وهذه الأمور والكوارث. فأقول سواء كانوا هؤلاء العلماء، وأن العلماء في تلك الدول سواء كانوا في وظائف شرعية أم لم يكونوا، وهديهم في تلك الدول والحوادث والأمور، والمقصود طبعا علماء السنة، هو الهدي الواجب على العلماء اليوم. وإن تغير الزمان والتقدم في تسخير الدنيا وتغير نظام الدول، كل ذلك لا أثر له في أصل الأحكام الشرعية، لأنها مبنية على أصل متين من الكتاب والسنة ودلالاتهما. ومثل هذه الأحكام لا تتغير بتغير الزمان والمكان ما دام ولاة الأمور شرعيين بالمعنى الشرعي لهذه المسألة. ما دام أن ولي الأمر شرعي فسواء كانت الدولة مهما يكن من حالها، فالواجب تجاه دول الأمس هو الواجب تجاه دول اليوم ما دام أئمتها مسلمين. فأقول إن هذه الأحكام لا تتغير بتغير الزمان والمكان. هذه المسألة أعني تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان التي يكثر أهل هذا الزمان من فقهاء السياسة من سردادها لتسويغ الاجتهادات الجديدة التي هي في كثير منها خروج عن موجب النصوص الصريحة في مسائل لا تقبل الاجتهاد، بل إن لبها وأصولها تبنى على أصول السنة، فهي الدين الحق بالأمس واليوم والغد. إن قلوبنا مع كل مسلم محتاج لنصرة مادية أو معنوية أو غيرها، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى لذمتهم أبناؤهم، لكننا ضد المتاجرة العاطفية بقضايا المسلمين بما يزيد به الضرر ويكثر به الشر والفتن، ونرجو من كل أحد أن يحسن تفهم مذهبنا من كلماتنا وكتبنا ومن كلمات مشايخنا الذين إليهم نرجع وعلى كلامهم بعد الكتاب والسنة نعتمد، وكفى ظلما لدعوة السنة بالافتراء عليها والظلم لها، فإن هذا هو سلاح العاجز عن المحاجة العلمية والشرعية. والله أسأل أن يبصرنا والمسلمين بالدين الحق، وأن يشرح الصدور للسنة ونصرها، وأن يوفقنا والمسلمين إلى ما فيه خير الدين والدنيا. مسألة من المسائل التي أرى أنها قد ظلمت ظلم عظيم، وهي مسألة الغلو، ولم يسعفني الوقت في أن وفيها حقها، ولكن لا بأس من أن أذكر أن هذه المسألة ظلمت من بطرفيها، أعني من جهة معالجة ما يسمى اليوم بالإرهاب أو بالعمليات أو ما أشبه ذلك، فصرنا نسمع يعني أن يوصم الذين يقومون بهذه العمليات بالغلو، ثم يضاف إلى ذلك أن عندهم أن تفرد أحاديث الخوارج، وكأن هؤلاء الشباب القاعدة وغيرهم ممن وقعوا في هذا الانحراف كان السبب فيما هم فيه هو هذا الأمر، وهذا غير صحيح. تكييف المسألة شرعيا بهذه الطريقة غير صحيح، هذا في نص وقصور عظيم وفيه فرار من موضع الزحف. فأقول كثيرا فأتي إلى هذه المسألة بما ييسر الله عز وجل، فأقول كثيرا ما يتهم أصلا المناصرون للسنة بالغلو على مر الزمان ظلما وعدوانا، وذلك أن نصر السنة لا يتم إلا بواجب قمع البدع، والبدع لا تقمع بالقصائد ونصر الورود والمكالمة والمفاهمة، إنما تقمع وترد بالإبطال والتسهيل وبيان مخالفتها للسنة، وهذا فيه نوع من القوة أو الخشونة على حد تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فيوصف الرد أو الإبطال بالشدة التي مفادها وصم هذا الجهد العلمي بالغلو المذموم شرعا. وقد اتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نفسه والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والألباني وغيرهم بالتشدد والغلو، وهذه لازمة من لوازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا قال أيوب السختياني رحمه الله: ما ترك لي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صاحبة. فالمقصود أن الغلو حكم شرعي بالذم على الفعل أو القول أو السلوك، ومعناه عند أهل العلم هو مجاوزة الحد بإفراط أو تفريط. وقد نهى الله تبارك وتعالى عن الغلو في الدين، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال تعالى: ولا تطغوا فيحل عليكم غضبي. وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة جمع: هلم القط لي، فلقطت له حصيات من حصى الحد، فلما وضعهن في يده قال: نعم بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم في الغلو بالغلو في الدين. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. وقال رحمه الله تعالى أيضا: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه، مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، فإن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. وقال صالح بن أحمد رحمه الله في مسائله عن أبيه: وسألته أي أبيه عن الإمام أحمد عن حديث ابن عباس: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال أبي: لا تغلو في كل شيء حتى الحب والبغض. وروى مسلم في صحيحه من حديث المسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه. فأقول إن تنزيل لفظ الغلو على شخص بعينه مما يحتاج إلى عدل وعلم ودليل يثبت به هذا الوصف الشرعي في الذم على هذا الشخص المعين، وواصم الشخص المعين أو الطائفة المعينة بالغلو مثل وصم الشخص المعين أو الطائفة المعينة بالبدعة، فكلاهما فيه مسؤولية شرعية يجب معها على العالم أن يتقي الله عز وجل وأن ينهى عن الغلو إن ثبت بما يحقق المصلحة الشرعية ويقلل المفاسد. والغلو قد يكون وصفا للقول ووصفا للفعل وقد يكون وصفا للاعتقاد وقد يكون وصفا للسلوك. فالتكفير بالذنوب غلو، وتكفير الحاكم المسلم لحكمه لغير ما أنزل الله عز وجل وإيجاب الخروج عليه بذلك غلو. وضرب شارب الدخان من بعض أفراد الرعية إنكارا عليه غلو. وإطلاق لفظ الكفر أو الفسق على المتأول أو الجاهل أو من وجد فيه مانع غلو. إن مسألة الغلو والتي يكثر من سردادها هذه الأيام تارة برمي المفجرين والقائمين بالعمليات بها، وتعرض هذه المسألة وكأن الغلو هو السبب الأوحد الأكبر في وقوعهم فيما وقعوا فيه، والغفلة التامة عن المصادر والدعاة والأقوال الباطلة التي عششت في هذه العقول الخالية فأفسدت تلكم القلوب الخاوية فيوصمون بالغلو، وكأنه السبب العلمي الشرعي الرئيس الذي أدى بهم إلى هذا الانحراف، وتنتهي قضية نقضهم بكل هذه السذاجة أو ببعض الإضافات المكملة من أحاديث الخوارج وغيرها. كما نسمع أيضا سرداد لفظ الغلو للفتي في عضد دعاة السنة المنافقين عنها والمحاربين للبدع والأهواء بسبب بعض الشبيبة هنا أو هناك ممن لا أثر عام لهم، وهم موضع ملاحظة ومتابعة أهل العلم ومحاصرتهم وملاطعتهم، فيوصف عموم السلفيين بسبب جريرة بعض الشباب وصفا عاما، بل حتى تجرأ بعض المنتسبين إلى العلم فوصف بعض المشايخ بذلك، وهذا نوع من الظلم الذي لا يرضي الله تبارك وتعالى، ونوع من المعالجة الغير شرعية لموضوع الغلو. فكما أن البدع لا ترد بالبدع، فكذلك إذا تلمس شيئا من الغلو هنا أو هناك فيعالج بالمعالجة الشرعية التي تحقن شره. وأما أن يصار إلى وصم السلفيين جميعا وعمومهم ومشايخهم بالغلو بسبب هذا الأمر، فإن هذا أيضا فيه نوع من الظلم الذي لا يجوز. أقول إن وراء المفجرين من المكفرين مذاهب ودين مبتدع جعلهم يعتقدون أن ما يقومون به هو عين القربة ونعمة الوسيلة إلى الله عز وجل. فهذا الشاب قد تربى وتلقى مفاهيم واعتقادات جعلته يسترخص روحه فداء لما اعتقد أنه الحق، وليست المسألة هي نزوة غلو فقط. فمعالجة هذا الموضوع يجب أن تكون دقيقة وعميقة، والسؤال الذي يجب أن نسأله والدراسة التي يجب أن نجريها بدقة هي: ما الفرق بين هذا الشاب الذي قام بهذه العملية الانتحارية وبين غيره من الشباب المتدين الذي يستقي من مشارب مقاربة للشاب الأول ويشترك معه في عدد من المصادر والمقدمات؟ يؤسفني القول أن الإجابة الصادقة على هذا السؤال الكاشف سوف توضح لنا أن الفارق بين هذا الشاب وذاك لا يعدو أن يكون إلا في أحد شيئين: أحدهما المصداقية والشجاعة والإخلاص والصدق، فالذي يقوم بالعمليات قد باع دنياه من أجل اعتقاده، ولذلك تجد بعض هؤلاء يتأسف أنه لا يستطيع وبوده لو أنه صنع مثل ما صنعه. فتوفر صفات الصدق والإخلاص في من يقوم بهذه العمليات، أعني لدينه وعقيدته، والإخلاص الحق الذي يهدي إلى الحق، أقول أكبر ممن يتقاعس عنها مع تحديث نفسه بها. والثاني أن هذا الشاب القائم بهذه العمليات إما أنه تحت التأثير المباشر لتنظيم القاعدة، أو أنه مقتنع بهذه الوجهات والبدع دون أن يكون منتظما في جماعة محددة لها قياداتها العلمية المحددة أيضا، أو على الأقل أنه واقع تحت سيطرة أجوائها. فالشاب المنتظم في جماعة رقبته في يدها، سواء كان مبايعا أو معاهدا للجماعة، أو كما تقدم أن يكون واقعا تحت تأثيرها المباشر. ولنعد صياغة الموضوع المتقدم مرة أخرى حتى يتضح المراد تمام الوضوح. فأقول: من هو المخاطب اليوم بالحملات التي تشن ضد الأعمال الإرهابية؟ وما المقصود وراء تحليل ومعرفة أسبابها؟ هل المخاطب هو الشاب الذي وصل إلى المرحلة التي يفكر فيها باتخاذ القرار للقيام بعملية إرهابية أو استشهادية حسب اعتقاده؟ أم هو الشاب الذي يشترك مع الأول في عدد من العقائد مثل عدم اعتبار اختيار ولاة الأمور في مسائل الحرب والسلم والصلح، واعتبار أن الكفار هم العدو الأكبر المتسبب في اضطهاد ونكبات المسلمين التي يجب أن نبتدع بمقاومتهم قبل كل واجب، وأن وجود هؤلاء الكفار غير مشروع، وأن قتالهم وإجلاءهم هو الواجب شرعا؟ فهذه العقائد إذا اعتقدها هذا إلا أنه لم يتصل بالقاعدة أو له انتماء لبعض الجماعات الإسلامية الأخرى. وليتضح المقام أكثر، فلنتساءل: ما هو الفرق بين أنبوب غاز معبأ وأنبوب غاز آخر معبأ، إلا أن هذا الثاني قد فتح وكاؤه بقرب نار متفقدة، والقنينتان من ناحية التعبئة واحدة؟ ما الفرق؟ لا يوجد فرق عقائدي علمي. الفارق أن رأس هذا الشاب إما هو منتظم في الجماعة أو أنه غير منتظم. إذا كان غير منتظم فإما أن يكون في أجواء الجماعات فيحد ويسيطر عليه، وإما أنه يتسلف منها. فكذلك الشاب الذي يتعبأ بمصادر معينة ويعبأ بطريقة معينة، ثم هذا الشاب ينتمي لجماعة، فساعة الصفر له تحدد من قبل جماعته وقيادته، فهم الذين يملكون زمام أمره. فالشباب المتدينون اليوم قياداتهم العلمية تتبع انتماءاتهم، وذلك في مسائل التعامل مع الدول والأحداث الكبرى. وأما العبادات أو عقائد الإثبات فقد تشترك بعض هذه الجماعات مع أهل السنة في مصادرهم العلمية، وهذا التداخل والاشتراك هو أحد مواضع اللبس الكبيرة على عموم المسلمين، بل حتى على بعض الشباب المتدينين، فحين يرون جماعتهم تجري لقاءات أو لا تمنع من استفتاء العلماء أو الرجوع إليهم يجعل هذا دليلا على أن الجماعة على طريق ومذهب هؤلاء العلماء، أو أن هؤلاء العلماء قد اتبعوا سير ومذهب هذه الجماعة. لكن القيادات الحقة والمتشردين من الأتباع للمقولات التي تحقر من منازل أهل العلم كقول بعضهم إنهم لا يحسنون إلا التوحيد الذي جاء به محمد بن عبد الوهاب، فالمتأثرين بهذه الأقاويل والمتربين عليها لا تقدم عندهم أقوال المشايخ شيئا ولا تؤخر. وقد اعترف بعض قادة الأحزاب علانية في جريدة رسمية أعلى الوطن أن الذي هيأ هؤلاء الشباب للقيام بهذه الأعمال هم الجماعات بعينها، أعني بذلك جاسم مهلهل في جريدة الوطن، فنص على أن شأن هؤلاء الجماعات مع هؤلاء الشباب كمن رد ابنه على أن قاتل أبيك هو فلان ولا يزال حلبه على قتله، فلما كبر ماذا يصنع؟ يقتله. فيبين المسؤولية المشتركة للجماعات مع القاعدة في تهيئة الشباب لهذا الفهم المنحرف للدين أصلا، والذي يهيئهم لتلقي هذه الأفكار التي فيها استعمال السلاح. فأقول: ناهيك عن المصادر المشتركة بين الجماعات السياسية كلها، فتصدير قيادات الجماعات العلمية اليوم لا تكاد تفتح المذياع ونسمع حتى عن التلفاز، إلا ويكون من كان وقود الفتن قبل 15 عاما هم اليوم الذين يوجهون الخطاب ضد هؤلاء الإرهابيين وضد هؤلاء الذين يقومون بالعمليات. وهم هؤلاء الذين يخرجون في هذه الوسائل العامة، هم بأنفسهم هم البلاء وهم الفتنة وهم الشر، وهم الذين زرعوا البدع والأفكار المنحرفة عن السنة في نفوس الشباب. فأقول: تصدير قيادات الجماعات الإسلامية العلمية اليوم لتتكلم في منع الشباب من تقحم العمليات فيه فائدة إعلامية كبيرة لهذه الجماعات، وإعطاؤها فرصة كبرى لتسمم الواجهة الدينية أمام المسلمين. وليس ثمة فائدة عملية تثقل بها دماء المسلمين وغيرهم، لأن الشاب المتدين لا يخلو حاله كما تقدم من ثلاثة أحوال: أن يكون مع عموم المسلمين مرتبطا بأهل العلم المعروفين، فهذا أصلا في حصان مبين. والثاني المنتمي إلى الجماعات أصالة وعهدا وتنظيما أو تبعية وتقليدا، فهذا زمامه أصلا في يد الجماعات، فلا معنى لمخاطبته في وسائل الإعلام لأن مصدره الحقيقي في التلقي آخر، فلم يبقى إلا القاعدة أو المتأثر بأفكارها المباشرة التي فيها الفتاوى التحريضية للقيام بالعمليات. فالمنتمي للقاعدة فهذا أصلا قد غسل دماغه غسلا إلا أن يشاء الله. وأما الآخر أعني المتأثر بالقاعدة وببعض الفتاوى التي تعلنها، فإذا رأى قيادة علمية ممن يتكلم بطاعة ولاة الأمور اليوم وتحريم العمليات وحرمة دم المعاهد والذمي، فإذا سمع هذا الكلام ممن كان بالأمس يسمع منه الثناء على القاعدة بأنهم رجال وأن الحكام طواغيت يجب السعي في إزالتهم، يعني كان يسمع هذا الكلام منهم سابقا، واليوم يسمع هذا الشخص نفسه الذي سمع منه أن الحكام طواغيت وأن القاعدة كذا وكذا من المدح، وأن الكفار لا بد للأمة من مجاهدتهم فورا إذا أرادت العزة، ثم يسمع هذا الذي حربه وهيجه وساعد في تكوينه واعتقاده وترسيخ اعتقاداته الفاسدة